بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على كتاب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. وقد وصلنا إلى البيت 46 من أول القاعدة 18، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل حكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضى الطلب، كقادر وقارض ومن سرق وشفعة تيمم ومستحق؟ هل حكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضى الطلب؟ هذه القاعدة 18، وهي قولهم: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ وينبني على هذه القاعدة جملة من الفروع مثل المؤلف رحمه الله تعالى لبعضها. قال: كقادر، أي كشخص قادر على التكسب وهو فقير، هل يعطى الزكاة أم لا؟ فهو جرى له سبب يقتضي الملك، وهو أنه يستطيع أن يتكسب ليحصل المال حتى يزول عنه وصف الفقر، فهل يعتبر مالكا فلا يصح دفع الزكاة له، أم لا يعتبر مالكا فيمكن دفع الزكاة للشاب القوي الجلد القادر على الكسب إذا كان فقيرا؟ وفي المذهب قولان في هذه المسألة. وتعمم هذه القاعدة بحيث يقال فيها إن من جرى له سبب يمكنه من شيء فهل له حكم ذلك الشيء الذي جرى له سببه أم لا؟ ويمثلون لذلك أيضا بالشخص الذي هو مصاب بسلس المذي مثلا، ويقدر على إزالته بزواج أو تداو ونحو ذلك، فهو متمكن من أن يفعل ذلك، فهل له حكم من هو هل يعذر كما يعذر الشخص الذي هو صاحب السلس وليس متمكنا من إزالة السلس أم لا؟ قال: كقادر مقارض، أي ويجري على هذه القاعدة الخلاف في عامل القراض، هل يعد مالكا بظهور الربح أو لا يعد مالكا إلا بالقسمة؟ عامل القراض إذا ظهر ربح المال الذي عمل فيه فقد جرى له سبب يقتضي المطالبة بنصيبه، فهل يعد مالكا بمجرد ظهور الربح أم لا يعد مالكا إلا بالقسمة؟ ومن سرق، أي ومن فروع هذه القاعدة، من سرق من الغنيمة قبل أن تقسم هل تقطع يده أم لا؟ فهو جرى له سبب يقتضي مطالبته بنصيبه من القسمة، فهل يعتبر مالكا لنصيبه وقت السرقة أم لا؟ والمشهور في المذهب أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسم. تيمم أي من فروع هذه القاعدة مسألة تتعلق بالتيمم، وهي من لم يجد ما يشتري به الماء. إذا عدم الشخص الماء فإن المالكية يرون أن عليه أن يشتريه إن كان قادرا على ذلك، فإن عجز عن شراء الماء وتيمم ثم أو فجاءه شخص بعد تيممه فأعطاه ماء فقد جرى له سبب للحصول على الماء، وهو أن له أن يقبل تلك الهبة، فهل يعد واجدا للماء فيلزمه قبول تلك الهبة أو لا يعد واجدا للماء وحينئذ يكون تيممه صحيحا؟ والمشهور في المذهب أن من أهدي له ماء وقد تيمم فإنه يجب عليه قبول تلك الهدية ويبطل تيممه. ومستحق أي من فروع هذه القاعدة من باع عروضا كأذواب مثلا فاستحق أكثرها، أي جاء شخص يدعي أنها له وأقام البينة على ذلك وحكم له القاضي بأغلبها، كما إذا حكم له بثمانية من عشرة، فإن الأصل في المذهب أنه لا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره. إذن من باع عروضا فاستحق أكثرها فهل يجوز التمسك بالأقل؟ المشهور لا. ووجه بناء هذه المسألة على القاعدة المذكورة أن المشتري ملك أن يملك رد الثوبين مثلا من العشرة، فإذا عد مالكا امتنع تمسكه لأنه شراء مستأنف بثمن مجهول في الحال وإلا جلس. فهذا معنى قوله فقادر مقارض ومن سرق وشفعة تيمم ومستحق. ثم قال وعاب من ملك أن يملك أن يعد مالكا قراف فبطل. وعاب من ملك أن يملك أن يعد هل يعد مالكا قراف فبطل، يعني أن القرافية عاب تعبيرهم عن هذه القاعدة بقولهم من ملك أن يملك هل يعد مالكا، فالقاعدة هي التي عبرنا عنها بقولهم من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم هل يعطى حكم التمليك حكم من ملك أم لا. وعبر عنها بعضهم بقوله وعاب من ملك أن يملك أن يعد مالكا قراف فبطل. عبر عنها بعضهم بقوله من ملك أن يملك هل يعد مالكا، فعاب القرافي هذا التعبير أي عاب عليهم قولهم من ملك أن يملك هل يعد مالكا، وذلك في الفرق 21 بعد 100، فلأجل ذلك بطل التعبير عنها بهذا اللفظ وقال إن هذا اللفظ لا يمكن أن يكون قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا، لانعقاد الإجماع على أن من تمكن من الزنا ولم يفعل لا يسمى زانيا، ومن تمكن من شرب الخمر لا يسمى كذلك، لا يسمى شاربا. نعم قال وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ والسمع؟ يعني أنه مختلف، وهذه قاعدة أخرى، هل يرتفع الحدث عن العضو بمجرد غسله أم لا يرتفع الحدث عن العضو إلا بعد الفراغ من الوضوء جميعا؟ وعلى هذا يجري الخلاف في تفريق النية على الأعضاء، أي من فرق النية على الأعضاء بحيث غسل عضوا بنية ثم غسل عضوا بنية أخرى، هل يجزئه ذلك أم لا؟ وكذلك يجري على هذه القاعدة من غسل رجلا ثم أدخل الخف وغسل الأخرى، هل يمكن أن يمسح بعد ذلك على هذين الخفين؟ إذا قلنا إن العضو يرتفع عنه الحدث بغسله، فإن الرجل الأولى التي أدخلت في الخف قبل تمام الوضوء قد ارتفع حدثها بغسلها، وإذا قلنا لا يرتفع الحدث إلا بالتمام فإنه حينئذ لا يمكن أن يمسح إلا بعد غسل الرجلين معا وتمام الوضوء، لا يمكن أن يمسح على الخفاف ما لم يدخلها بعد تمام الوضوء. وسمع إنكار بعض كأبي بكر، وسمع إنكار بعض كأبي بكر، يعني أن بعض علماء المالكية أنكر هذه القاعدة ولم يرى أنها قاعدة، فمنهم أبو بكر وهو أبو بكر بن العربي القاضي، فقد أنكر القاعدة إنكارا شديدا، وقد وافقه ابن رشد على إنكارها. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في العارضة: هذا أصل ما علم في المذهب ولا قال به شيخ منا، فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب على أصوله ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها. قال: ويلزم عليه جواز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه بيديه، أي إذا قلنا إن العضو يرتفع عنه الحدث بمجرد غسله، فإن من شرع في الوضوء وغسل وجهه ويديه جاز له على هذا أن يمس المصحف الكامل بيده، لأنه غسلها وقد ارتفع عنها الحدث على هذا، ولا أحد من أهل العلم يقول بذلك. وقد أجيب عنه، أي أجيب عن اعتراض ابن العربي وابن رشد ومن كان على شاكلتهما ممن اعترض هذه القاعدة، وقد أجاب ابن عبد السلام وابن عرفة وتلميذه الأبي عن اعتراضات ابن العربي، ولذا قال: ولذا بحث ورد، أي وفي هذه المسألة بحث ورد على ذلك البحث. فأجيب كلام ابن العربي بأن مس المصحف معلق على طهارة الشخص للعضو، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فطهارة العضو لا يلزم منها جواز مسه، لأن المس معلق على طهارة الشخص. وقال ابن عبد السلام: يلزم على أن الطهارة لا تحصل إلا بالكمال ألا تؤثر نواقض الوضوء أثناءه، لأن الشيء لا ينقض إلا بعد حصوله، يعني أنه ينبني على قول من قال إن الأعضاء إنما يرتفع عنها الحدث جميعا بعد تمام الوضوء، أن من أحدث أثناء الوضوء فحدثه غير معتبر، لأن الطهارة لم تقع، والناقض لا يمكن أن ينقض عدما، الطهارة لا يمكن نقضها إلا بعد وقوعها. قال: لأن الشيء لا ينقض إلا بعد حصوله، فمن أحدث بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه على هذا إلا غسل اليسرى. ثم قال: وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل أبطلها؟ هذه قاعدة أخرى، وهي هل الرخصة تتعدى محلها إلى مثله أم لا؟ عليه كالنجس، يعني أنه ينبني على هذه القاعدة: النجس في ثوب الظئر، الظئر هي المرضع، المرضع المستأجرة مثلا، فهل تقاس على ذوب الأم؟ المعروف عند المالكية أن الأم إذا كان لها ولد وكانت تجتهد في درء النجاسة عن ثيابها وأصابها ما يعسر الاحتراز منه من بوله فإنها يعفى لها عن ذلك، لأن المشقة مرفوعة في الشرع ومن القواعد التي عليها مدار الفقه في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، وأصل ذلك من القرآن قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل تتعدى الرخصة للأم محلها إلى مثله بأن تعامل الظئر أي المرضع المستأجرة معاملة الأم فيرخص لها في ذلك أم لا؟ الصحيح أنها يرخص لها كذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قاعدة أخرى فقال: هل أبطلها معصية؟ يعني هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ ومثل لهذه القاعدة بقوله: كسفر، أي كسفر العاصي، كمن سافر سفرا عق به أباه، أو سافر لمعصية، كمن سافر لقتل أو لحضور غناء محرم أو لشرب خمر أو غير ذلك من المحرمات، فهل يشرع له أن يترخص رخص السفر أم لا؟ فالشرع اعتبر السفر مظنة للمشقة، فهو قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، ولذلك رخص أناط الشارع به رخصا عديدة، فمنها مما يتعلق بالصلاة ما يتعلق بكمها وبكيفية أدائها وبوقتها، فيترخص الإنسان في كمها بنقص عدد الركعات في الصلاة الرباعية بالقصر، ويترخص في كيفية أدائها بجواز التنفل على الراحلة أينما توجهت به ولو إلى غير القبلة، ويترخص في وقتها بحيث يسوغ له أن يجمعها جمع تقديم وأن يجمعها جمع تأخير، ويترخص في نوعها بحيث يكون مخيرا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فلا تتعين عليه الجمعة كما تتعين على الحضري. وهناك رخصة تتعلق بالطهارة عند غير المالكية، وهي عند من يقول بالتوقيت في المسح على الخفين، وهم جماهير أهل العلم الذين وقتوا للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام، فوقعت الرخصة هنا في المسح على الخفين عند غير المالكية، وأما المالكية فقد أخذوا بحديث أبي بن عمارة الذي ليس فيه توقيت بل فيه وما شئت، عندما قال: أمسح يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: ما نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وإن كان حديث أبي بن عمارة ضعيف ولا صح في الباب، هو ما ذهب إليه الجمهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وجاء مثله أيضا عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. ومن رخص السفر ما يتعلق بالصيام من الفطر، فهذه الرخص من سافر سفرا محرما هل يجوز له أن يأخذ بها أم لا؟ المشهور في المذهب أن الرخصة أن المعصية تبطل الرخصة، فمن سافر سفرا محرما لا يجوز له القصر، ولا يجوز له من الجمع إلا ما يجوز له في الحضر، فلا يجوز له من الرخص إلا ما يجوز له في الحضر كأكل الميتة إبقاء للمهجة ونحو ذلك. قال معصية كسفر لبس، أي وكذلك أيضا مما ينبني على هذه القاعدة، هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ من غصب خفا ولبسه فهل يسوغ له تسوغ له الرخصة في المسح على ذلك الخف أم لا؟ الصحيح في المذهب أن لا، أن من غصب خفا لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن الأصل عندهم أن المعصية تبطل الرخصة. ثم قال وهل كذا كراهة تردد نقل، يعني أنه وقع الخلاف بينهم هل يترخص فاعل المكروه أم لا، وذلك كالصيد لمجرد له، من خرج يصطاد الطيور مثلا أو نحو ذلك لمجرد اللهو واللعب دون أن يقتلها أو يلحق أذى بها، فهذا الفعل مكروه عندهم، فهل سفره هذا الذي هو سفر لهو وسفر مكروه هل له أن يترخص أم لا؟ فصل في الصلاة، أي هذا فصل نذكر فيه جملة من القواعد أغلبها يتعلق بالصلاة، لكن بعض تطبيقاتها وأمثلتها يجري في أبواب أخرى كما رأيتم في كتاب الطهارة، فإننا نأتي دائما بالقاعدة التي بعض تطبيقاتها في الطهارة ويكون بعض تطبيقاتها في الأبواب الأخرى. قال هل كل جزء من صلاة مستقل أم أول وقف لآخر قبل، يعني هل كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل بنفسه أم أولها موقوف على آخرها المقبول شرعا، هل كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل بنفسه أم أولها موقوف على آخرها المقبول شرعا. عليه طار العتق، أي من أمثلة هذه القاعدة إذا طرأ العتق على الأمة أثناء الصلاة، فالمالكية يرون أن الأمة لا يجب عليها تغطية رأسها في الصلاة، فلو أحرمت في الصلاة مكشوفة الرأس وهي أمة ثم طرأ عليها العتق أثناء الصلاة وأمكنها ستر رأسها لبقية صلاتها وقد أصبحت حرة، فهل تعلق هنا صحة بقية الصلاة صحة أول الصلاة التي وقعت بغير قناع وبغير غطاء للرأس، هل تتعلق صحة آخر الصلاة على صحة أولها أم لا؟ وكذلك أيضا والنجس، أي وطرو النجاسة على المصلي، إذا طرأت النجاسة على المصلي أثناء الصلاة وأمكنه نزعها بسرعة، فهل حينئذ ينزعها ويتمادى في الصلاة أم يقطع؟ فذكر لهذه القاعدة مثالين، من طرأ عليها العتق أثناء الصلاة ومن طرأت عليه النجاسة أثناء الصلاة، فهل يقال إن الأمة هنا تقطع الصلاة أم لا؟ فإن لم تقطع فإنها تستر وتتمادى، وكذا من طرأت عليه النجاسة وأمكنته إزالتها بسرعة فهل يزيلها ويتمادى أو يقطع؟ والتمثيل بالأمة نظر فيه بعض أهل العلم فقال إن الظاهر أن الصلاة فيه يتوقف آخرها على أولها، معنى القاعدة التي ذكرنا هل كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل بنفسه أم أولها موقوف على آخرها المقبول شرعا، هذا نص القاعدة. قلنا والتبديل بالأمة نظر فيه بعض أهل العلم فقالوا إن الظاهر أن الصلاة فيه يتوقف آخرها على أولها على عكس مسألة النجاسة. ولذا قوب المنجور رحمه الله تعالى في الشرح البيت والقاعدة فقال فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أم بعضها متوقف على بعض. وذكر أن البرزولي عبر عن هذه القاعدة بقريب مما عبر به هو هنا مما صوب به القاعدة. ثم صوب النوم فقال ولو قال الناظم هل كل جزء من صلاة مستقل أو بعضها وقف على بعض قبل لكان موافقا لكلام البرزولي ولم يريد البحث. إذن هذا تصويب المنجور للبيت بدل قول الناظم هل كل جزء من صلاة مستقل أم أول وقف لآخر قبل قال ولو قال هل كل جزء من صلاة مستقل أو بعضها وقف على بعض قبل لكان موافقا لكلام البرزولي ولم يريد البحث. ثم قال وهل تقدر اللتا تشترك بأولى أو أخرى بوقت يدرك وهل تقدر اللتا تشترك بأولى أو أخرى بوقت يدرك أي هل تقدر الصلاة التي تشترك لأجل إدراك الوقت بالأولى أم بالأخرى. لا شك أن الوقت إذا ضاق استقلت به الصلاة الأخيرة اختصت به الصلاة الأخيرة. ولكن بالنسبة لأصحاب الأعذار الذين يقدر لهم اشتراك الظهرين الظهر والعصر ويقدر لهم اشتراك المغرب والعشاء فهل يقع التقدير بالأولى أم بالثانية؟ ينبني عليه من كانت حائضة ثم طهرت قبل الفجر بمقدار 4 ركعات. فإذا قلنا إن التقدير يكون بالأولى وإذا فضلت عنها ركعة صلت الصلاتين معا فإنها حينئذ تلزمها المغرب والعشاء لأن المغرب 3 ركعات فقط والركعة الرابعة تدرك بها العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا قلنا بل التقدير بالثانية فإنها إذا أدركت 4 ركعات فقط فالعشاء 4 ركعات ولم يبقى حينئذ شيء للمغرب فحينئذ تصلي العشاء فقط. والصحيح أن من أدركت 4 ركعات قبل الفجر المشهور عند المالكية أنها تصلي المغرب والعشاء لأنها أدركت المغرب 3 ركعات وأدركت العشاء 1 ركعة. إذا من فروع هذه القاعدة من طهرت قبل الفجر بمقدار 4 ركعات هل تلزمها المغرب أم لا؟ المشهور تلزمها. ومن فروعها إذا طهرت المسافرة قبل الفجر 3 ركعات. إذا طهرت المسافرة قبل المغرب 3 ركعات فإننا إن قلنا التقدير بالأولى فإنها حينئذ ستدرك المغرب فقط وحينئذ يختص الوقت بالآخرة فتصلي العشاء فقط لأن الوقت إذا لم يسعهما اختصت به الآخرة. وإذا قلنا التقدير بالثانية فإنها هي مسافرة والعشاء تدركه 2 ركعات وتدرك المغرب 1 ركعة. والصحيح في المذهب والمشهور فيه ما قدمنا من أن الثانية من أن الأولى تدرك بفضل 1 ركعة عن الأولى. وعليه فمن أدركت 3 ركعات قبل الفجر طهرت قبل الفجر 3 ركعات وهي مسافرة فإنها في مشهور المذهب لا يلزمها إلا العشاء فقط. هل يخرج السلام عنها سهوى؟ نعم ولا لكن ذاك أقوى. من سلم من الصلاة سهوا قاصدا التحليل ثم تبين عدم تمام صلاته هل يخرجه ذلك عن الصلاة فلا بد أن يعود إليها بإحرام جديد أم لم يخرجه ذلك عن الصلاة فلا يحتاج إلى أن يدخل بإحرام جديد؟ نعم، أي يخرج السلام سهوا من الصلاة، هذا قول ابن القاسم، ولا هذا قول آخر وهو لأشهب وابن الماجشون، وهو اختيار ابن المواز وابن أبي زيد. وهناك قول ثالث وهو أن السلام لا يخرج إن انتبه بالقرب فقط، وإن انتبه بالطول فإنه يخرجه عن الصلاة. ثم رجح المؤلف فقال لكن ذاك أقوى، ذاك بالإشارة إلى البعيد أي الأول الذي هو أن السلام سهوا يخرج من الصلاة هو الأقوى. عليه هل يرجع بالإحرام أي ينبني على الخلاف المذكور في هل السلام سهوا يخرج من الصلاة أم لا، ينبني عليه هل يرجع إلى الصلاة بالإحرام. ثلاثة أي فيه ثلاثة أقوال كالشرب والطعام، أي كمن أكل أو شرب بعد السلام سهوا فعلى القول بأن السلام مخرج من الصلاة تبطل، وإلا فإنه يجبر بالسجود. هل اجتهاد أو إصابة تجب؟ يعني أنهم اختلفوا هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ هذه قاعدة مشهورة، هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ وهي في معنى القاعدة التي مرت والتي لفظها الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر فتنفذ الأحكام أو يغلب حكم الباطل فترد الأحكام؟ إذن القاعدة عندنا هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ هل اجتهاد أو إصابة تجب؟ عليه قبلة أي ينبني على هذه القاعدة من اجتهد في القبلة فتبين خطأه، من لم يدري جهة القبلة فاجتهد في جهتها فتبين خطأه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا قلنا الواجب الاجتهاد فصلاته صحيحة، وإذا قلنا الواجب الإصابة فصلاته باطلة. كمسكين كذب أي من فروع هذه القاعدة أيضا من دفع الزكاة لمسكين ثم تبين أنه كاذب وأنه غني وأنه ليس مصرفا للزكاة، فإذا قلنا الواجب الاجتهاد فالزكاة مجزئة صحيحة، وإذا قلنا الواجب الإصابة فالزكاة غير مجزئة. وكالمسكين كل من كان غير مصرف للزكاة، فإذا دفعت إليه ظنا من الدافع أنه مصرف فهل الواجب الاجتهاد فتصح أو الإصابة فلا تصح. إن لم يل الوالي، يعني أن هذه المسألة الخلاف فيها إنما هو في غير الوالي، فإذا دفعها الوالي، إذا دفعت الزكاة للوالي ودفعها الوالي باجتهاده وقد تحرى فتبين أنها دفعت لغير أهل لها لغير مصرف لها فإنها حينئذ تكون مجزئة. قال وإلا جوز، وفي نسخة وإلا يجتزى. كراعف أي كما أنه أيضا من فروع هذه القاعدة الراعف أي من خرج ليغسل عنه الدم، إذا رعف الإنسان عند المالكية أنه يفتل الرعاف بأنامله فإن نزل الدم عن العليا إلى الوسطى فإنه يخرج ليغسل عنه الدم وله عند المالكية أن يبني على ما فات من صلاته وهي من انفراداتهم، وقد أنكرها ابن العربي عليهم. فإذا خرج الراعي ليغسل فإنه عند المالكية يبني على ما تقدم من صلاته، وإذا كان مأموما وظن بقاء صلاة إمامه رجع إليه، فإن ظن تمام صلاة إمامه أتم حيثه. فإذا خرج ليغسل بانيا وظن سلام إمامه فأتم في مكانه، ثم تبين عدم إتمام الإمام، فهذا من فروع هذه القاعدة، هل الواجب الاجتهاد فتصح صلاته أو الواجب الإصابة فلا؟ والمشهور أنها تصح. وخارصا، أي من فروع هذه القاعدة، إذا أخطأ الخارص وهو الحزار الذي يحزر الزروع كالتمر والعنب، إذا خرص، إذا جئنا بخارص شخص يحزر لنا ما على هذه النخلة من التمر فحزره، ثم تبين أن التمر أكثر مما حرزه حزره، فحينئذ هل الواجب الاجتهاد فيعمل بخرصه أم الواجب الإصابة فلا بد من دفع الزكاة عما كان زائدا على ذلك؟ من أخطأ فتبين زيادة، إذا أخطأ الخالص فتبين زيادة التمر أو العنب فلتزكى الزيادة أم لا؟ قال مالك في المدونة ولا حب إلي أن يؤدى. قال خليل وإن زادت على خرص عارف فالأحب الإخراج. ثم قال ذبح، أي من فروع هذه القاعدة، من تحرى ذبح الإمام في الأضحية ثم ذبح بعد أن غلب على ظنه أن الإمام ذبح فتبين أن الإمام لم يذبح، فالمشهور الإجزاء. قال خليل رحمه الله تعالى وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام. جزاء، أي من فروع هذه القاعدة، إذا أخطأ الحكمان في تقدير الجزاء في صيد المحرم، المحرم يحرم عليه صيد البر، المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا قتل صيدا فإنه يعطي جزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا أخطأ الحكمان، طبعا هذا يحكم به ذوا عدل منكم، فإذا أخطأ الحكمان في تقدير الجزاء هل ينقض حكمهما أم لا؟ بناء على القاعدة المقررة، هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ فإذا قلنا الواجب الاجتهاد لم ننقض حكمهما، وإذا قلنا الواجب الإصابة نقضنا حكمهما، ومذهب المدونة النقض، واعتمده خليل رحمه الله تعالى قال ونقض إن تبين الخطأ. إذن هذا معنى قوله إن لم يل الوالي وإلا جوز كراعف وخارص ذبح جزاء. ثم قال هل كل من له اجتهاد واجد فيما لظن نسبت أو واحد؟ هل كل من له اجتهاد واجد فيما لظن نسبت أو واحد؟ أي هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أم أن المصيب فيها واحد؟ هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أم أن المصيب فيها واحد؟ ينبني على هذه المسألة اهتمام أتباع بعض المذاهب البعض، فإن جماهير أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرون به بأسا. فيأتم المالكي بالشافعي والشافعي بالمالكي وبالحنفي، مع أن كل واحد من هؤلاء قد يرى في نفسه بطلان الصلاة من عامل بمقتضى صاحب ذلك المذهب. فمثلا المالكية يجب عندهم استيعاب مسح الرأس كله في الوضوء، والشافعية لا يجب عندهم ذلك. فالمالكي لو صلى بنفسه بوضوء لم يمسح فيه رأسه كله فإنه يرى أن صلاته باطلة، ولكن مع ذلك يجوز له أن يقتدي بالشافعي الذي يقتصر على مسمى المسح فقط. والشافعي يرى أن من لم يقرأ البسملة في الفاتحة فصلاته باطلة، والمالكية يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة وأن قراءتها ليست بواجبة. فلو صلى الشافعي لنفسه بصلاة لم يقرأ فيها البسملة فإنه حينئذ سيرى أن صلاته باطلة، ومع ذلك فإنه يرى أن المجتهد من المالكية مصيب حين يصلي بصلاة ليس فيها بسملة، ويجيز لنفسه أن يصلي خلفه ويعد صلاته صلاة صحيحة. والمالكية يرون نقض الوضوء بمس الذكر، والحنفية لا يرون ذلك. فلو أن مالكيا صلى بمالكي وقد تلبس بهذا الناقض وهو مس الذكر فإنهما حينئذ سيريان صلاتهما باطلة، ومع ذلك يسوغ للمالكي أن يصلي خلف الحنفي الذي يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وأن مس النساء لا ينقض الوضوء. إذن هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أم أن المصيب فيها واحد؟ يبنى عليه كما ذكرنا جواز ائتمام بعض أتباع الأئمة بأتباع غيرهم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ومما ينبني على هذه القاعدة أيضا ما لو اختلف شخصان في تحديد جهة القبلة واجتهدا فأدى اجتهادهما إلى جهتين مختلفتين، فهل يمكن أن يترك أحدهما اجتهاده للآخر ويعتبر أن كل مجتهد مصيب وأن اجتهاد الآخر فيه إصابة فيصلي معه؟ والمشهور في هذه المسألة ألا، أي أنه لا اجتهاد، أنه لا تقليد في القبلة. فإذا اختلف شخصان في القبلة واجتهد كل واحد منهما وأدى بهما اجتهادهما إلى جهتين مختلفتين، فحينئذ لا بد أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده. هل كل من له اجتهاد واجد فيما لظن نسبت أو واحد؟ أي هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب كما قررنا أم أن المصيب فيها واحد؟ وقد ذكرنا فروع هذه القاعدة، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.